بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نتدارس كتاب مختصر منهج القصر في ربع المهلكات والمنشيات، وقد وصلنا بعون الله تعالى إلى باب في الحسد وفي الحقد والحسد، تعالى الله منهما. وهذا من أمراض القلوب، وهذه من آفات النفس التي على المسلم أن ينقي قلبه منها. وكما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن العبد لا ولن ينجو يوم القيامة إلا بسلامة قلبه وطهارة سريرته، حيث قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإلا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعمل وجهد تطهير الباطن أصعب بكثير من إصلاح الظاهر. عامة الناس يشتغلون بالظاهر، فيحرصون على جمال الظاهر، فتجد ما شاء الله السنة في اللحية وفي تقصير الثوب وفي العطر وفي السواك وفي المشي على السنة وكذا وكذا، ولكن في الباطن غفلة كبرى وإهمال فظيع لطهارة القلب وسلامة الباطن. وهذا أهم وأعظم من الظاهر. الكل شرع والكل دين ولا كلام، لا نقول هذا أمر تافه أو هذا أمر ثانوي، ولكن ثم أولوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أخبرنا بحديث عظيم يبين خطورة إهمال الباطل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الرب كما قال الإمام الغزالي رحمه الله. فعلينا ألا نهمل هذا المحل، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه. فشرف هذا المحل وهذا المكان وهذا العضو بنظر الله عز وجل إليه. فعلينا أن نعتني به عناية فائقة، وأن نصلحه وأن نزكيه وأن ننقيه بما استطعنا من الجهود ومن الأعمال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا وأن ننقي سرائرنا منه، ولي ذلك والقدر عليه. قال المصنف: اعلم أن الغيظ إذا باب في الحقد والحسد. وصلنا إلى قول المصنف وقال إبليس لنوح عليه السلام: إياك والحسد فإنه سيرني إلى هذه الحال. يعني فطعنا فيه شوكة. يعني أتينا فيه على بعض الفصول. ووصلنا إلى أثر من الآثار. قال إبليس لنوح عليه السلام. الصفحة الثانية. أنا قبل ابن سيرين. بعد ابن سيرين أو قبل؟ مباشرة. بعد ابن سيرين. بعد ابن سيرين، طيب. نعيد كلام ابن سيرين لا بأس. وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. هذا قولة ابن سيرين، أنه لا يحسد الإنسان ما دام مصيره مجهول لا يعلمه إلا الله. وقال إبليس لنوح عليه السلام: إياك والحسد فإنه صيرني إلى هذه الحال. كما تعلمون بأن أول مخالفة شرعية ذكرناها ارتكبت، وأول معصية ارتكبت ما هي؟ الكبر. والكبر كان سببه الحسد، واضح؟ يعني أولها الحسد الذي سبب الكبر، أو الكبر الذي نتج عن الحسد، متلازمان. فلما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، ما ماذا قال إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان الجواب أن أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فأطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن جنته بسبب كبره بعد أن حسد آدم. هو رفض السجود لآدم حسدا، لأنه رأى نفسه أعلى وأعظم وأشرف من هذا الذي خلق من طين. فهذه نصيحة قالها إبليس، وقد ينصح الشيطان ابن آدم، وقد ينصح العدو المسلم. وتذكرون قصة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم كيف أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة تمر الصدقة، يعني كومة بتاع تمر موجودة في المسجد وفي الليل يحرس تمر الصدقة. فجاءته دابة في شكل بشر تدب، وأخذت هذه الدابة هذا المخلوق العجيب يسرق التمر، يضع في جرابه التمر، فأمسك به سيدنا أبو هريرة. ففي بعض الروايات أنه لما أمسك به وقبض عليه وجد يده يد كلب، يعني يد فيها شعر عليه بالله، يعني أمر غير عادي، شكله شكل الإنسان ولكنه ما هو من بني الإنسان. فلما سأله أعلمه بأنه من الجن وأنه شيطان وأنه عنده عيال وفقير وكذا، فتركه قال لن أعود. ثم قص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشيطان وأنه كذوب وأنه سيعود. فالليلة الثانية عاد وقام بنفس العمل الخبيث، سرق الطعام فأمسك به وأراد أن يحبسه وأن يربطه حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل فيه، فاستغاث وطلب العفو والسماح وذلك فأطلقه. والليلة اليوم الثالث كذلك، الليلة الثالثة نفس الشيء عاد. ففي الليلة الثالثة قال أعلمك شيئا وتطلقني، أو أعلمك حويج وسيبني، فماذا أعلم؟ قال ماذا ستعلمني؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي حتى تختمها، فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تستيقظ. هذه حاجة طيبة. فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صدقك وهو كذوب، يعني في هذه صدق الشيطان، وإن كان الأصل فيها أنه كذاب، واضح؟ وأصبحت سنة تقريرية، أصبحنا نقرأ آية الكرسي عند النوم، وبإقرار من؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أصلها جاءت من فم الشيطان. وهذه قاعدة، أنه على المسلم أن لا يتكبر، وعليه أن يأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت، على قاعدة الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام ابن ماجه بسند فيه ضعف للأمانة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها، وفي رواية حيثما وجدها فهو أحق بها. فالحكمة ضالة المؤمن. فتجد علماء الإسلام قد كتبوا كتبا جميلة في الأدب والرقائق وفي الحكمة والفوائد، مثلا كتاب العقد الفريد لابن عبد الرب، وكتاب الأغاني، وكتاب لطائف، وكتب كثيرة. فتجد هؤلاء الأدباء المسلمين يستشهدون أولا بالآية القرآنية، ثم بالأحاديث النبوية، ثم بآثار السلف من الصحابة ومن بعدهم، ثم يستشهدون بحكم الأمم السابقة، فيأتون بالأمثال الشعبية والحكم الأممية من الفرس والروم والعجم والترك وغير ذلك، واضح؟ فالأمر واسع الحمد لله. فلا بأس أن نستشهد بأقوال الحكماء ما دامت لا تخالف شريعة وعقيدة الإسلام. أنتم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح حول الآثار الإسرائيلية، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فلا بأس الإنسان إذا وجد حكمة، مرة تجد حكمة رائعة. أنا أحياناً أعقد خطبة جمعة على مثل شعبي، على حكمة هكذا قالتها بعض الأمم، وأستنبط منها أحكام عديدة، فلا بأس بذلك، الحكمة ضارة النوم. انظر مثلاً إلى مثل صيني غاية في الروعة وغاية في الجودة، وفيه ما فيه من الحكمة. يقول فيه الصينيون: يقول عوض أن تلعن الظلام ألف مرة أضيء ولو شمعة. عوض أن تلعن الظلام ألف مرة، عوض أنك تقعد تسب في الأوضاع وتنتقد وتعترض على رب العالمين والقدر والظروف وكذا وكذا، تلعن الظلام ألف مرة. يا أخي توكل على الله عز وجل أضيء ولو شمعة. فانتقاد الواقع وسب الظروف والشعور باليأس والإحباط هذا لن ينفعك بشيء، وهذا بالعكس هذا منهي عنه شرعا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في مسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب من إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. ثم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. شفت؟ فهذا المثل الشعبي مثل جميل، ونستطيع أن نحصله وأن نجد له الأدلة الشرعية. وفي ديننا ثم حث على الإيجابية والنهي عن السلبية، وثم دفع نحو التفاؤل ونحو العمل، وثم نهي عن التشاؤم والكسل. فعلينا أن نستفيد من الحكمة، ولا يهمنا من أي وعاء خرجت، فقد تعلمنا سنة قراءة آية الكرسي عند النوم من فم شيطان بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هذه الحكمة، قال إبليس لنوح إياك والحسد فإنه صيرني إلى هذا الحال. معلوم أنه بسبب الحسد أطرد إبليس من الجنة وخرج منها، فعلينا أن نحسد أحدا. لكن أيها الأحباء، كيف نجمع بين هذه النصوص وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين؟ رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وفي رواية رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. كيف نجمع بين هذا النهي عن الحسد والنصوص التي تترعى وتتتالى في التشنيع على الحسد والحسد، ومن ناحية أخرى نجد نصوصا تمنع الحسد؟ إذا ترون أن ثمة بعض التعارض بين النصوص، كيف نجمع بينها؟ تفضل. الحسد في هذا الحديث بمعنى الغبطة، وهو أن تتمنى أن يرزقك الله كما رزق غيرك من الحكمة أو من القرآن. والحسد الأول هو تمني زوال النعمة على غيرك وانتقالها. إذن نجد أن في الحسد نوعان، الحسد نجد نوعين اثنين، ثم حسد سلبي محرم منهي عنه، وهو الذي يكون بتمني زوال النعمة على المنعم عليه، هذا حسد مذموم. وثم حسد ممدوح مشروع، وهو أن تتمنى أن يرزقك الله كما رزق هذا المنعم عليه. إذن الحسد نوعان، حسد مذموم وهو الذي جاءت معظم النصوص بذمه والتشنيع على مرتكبه، وهو الذي يكون بتمني زوال النعمة، وهو الذي يكون بتمني زوال النعمة على المنعم عليه. تقول ما سبق وصلح نلقاه اتحرقت داره، ولا اتحرقت سيارته، ولا أصبح مريض مشلول، ولا أصبح جاهل ما عادش عنده علم. أعوذ بالله، هذا شعور شيطاني، شعور خبيث، تعقل المريض تمني زوال النعمة على المنعم عليه. فهذا الحسد مذموم ولك وصاحبه آثم. أما الحسد الممدوح الذي جاء فيه النص لا حسد إلا في اثنتين، فهو الحسد الذي يقوم على تمني الحصول على النعمة، تمني الحصول على النعمة كما حصلت للمنعم عليه، كما حصلت المنعم عليه. يعني تتمنى ربي يرزقك كما رزقه، أعطاك كما أعطاه، كما مثلا تنسي عنا يقول لك ان شاء الله اللي يبلغك يرشنا. ان شاء الله اللي يبلغك يرشنا ان شاء الله كما ربي اعطاك انت كذا يعطينا نحن بزيد اكثر. الرش يكون اقوى لما هذا من البلد القليل. فهذا اذا الحسد بمعنى الغبطه وهو بمعنى الغبطه. نزيدوها اللي هي مصطلح شرعي اللي يذكره العلماء في الكتب قالوا وهو بمعنى الغبطه. فهو حسد ايجابي. أي نسأل الله أن يرزقنا كما رزقك. وهذا اللي يتنافسوا فيه العلماء وطلبة العلم يتمنى ربي يعطيهم كما أعطاه خيانة فمش مشكلة لا بأس. هو يروى من باب النكتة والطرافة أكل الخرافات وأكل الحكايات الأسطورية اللي جيبوها. قالوا أنه ثلاثة من الناس طاروا في السماء فسقطوا في كوكب آخر من الكواكب. عاد في الكوكب هذا كل واحد يجي ضيف يكرموه يطلب أمنية يطلب حاجة يعطوه منها اثنين يعطوه منها زوز. قالوا الفرنسي اطلب مصنع تاع قطارات سريعة فأعطوه لصديقه اثنين يعني مضاعف. الأمريكي اطلب مصنع تاع طائرات. العربي قالوا له ماذا تطمح ماذا تريد؟ قال اعميوا لي العين انا اعميوا لي عين او طمزوا لي عيني حابه نولي اعور. علاش؟ باش صديقه يعميوا له عينه مثلي. يعني وكان العرب يحرصون على خراب بيوتهم وعلى جر وجلب الفساد لاخوانهم ولاهلهم ولاقوامهم. هي نكته محاله ما هي حقيقيه ولكنها تعكس نفسيه الحسد والعياذ بالله المذموم اللي غلب علينا ولا حول ولا قوه الا بالله. وما كان هكذا أهل الإسلام وما كان هكذا العرب. بالعكس العرب هم أهل الشهامة وأهل الفضل وأهل الخير. ربنا سبحانه وتعالى اختار البيئة العربية في الجزيرة لنشأة وقيام الإسلام وحضارة الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى قال في المحكم التنزيل الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وانتقى واصطفى النبي عليه الصلاة والسلام من خيرة بطون العرب ومن خيرة القبائل وهي قريش. فالعرب هم أخيار وهم فضلاء وهم أشرف الناس في ذلك العهد وفيهم ما فيهم من فضائل. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية الموطأ لأتمم صالح الأخلاق. فالخلق موجود عند العرب والشهامة موجودة والحمد لله والكرم الإسلام ليترممها ولينميها. فلكن تو نحن انحرفنا لا تمسكنا بأخلاق العرب وشهامة الجاهلية ولا بأخلاق الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الخير موجود إن شاء الله لا ينقطع من أمة محمد. قال المصنف واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيها حالتان. إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها فهذا هو الحسد. والحالة الثانية أن لا تكره وجودها ولا تحب زوالها ولكنك تشتهي لنفسك مثلها فهذا يسمى غبطة. وهذا ما بيناه وفسرناه الحمد لله. هذا يسمى غبطة. قال المصنف رحمه الله قلت واعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي ولا بد لي من كشفي فأقول. الإمام الغزالي رحمه الله يبين بأن من سبقه من أهل العلم ومن كتب في السلوك والتربية لم يحققوا هذه المسألة ولم يعطوها حظها من البحث والتمحيص. فأراد أن يمحص وأن يحقق وأن يبحث وأن يغوص في هذه المعاني. فقال رحمه الله اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة. الإنسان بطبيعته يحب يكون أرفع من غيره أجمل من غيره أقوى من غيره أعلم من غيره أغنى من غيره غير ذلك. فهي لا تحب أن يعلوها جنسها فإذا علا عليها شق عليها وكرهته. إذا كان واحد يتفوق عليها تتوتر وتغضب وترفض هذا. وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي. وهذا أمر مركوز في الطباع. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا ينجو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد وسبق الحديث. لا أدري إن هذا كلام مدرج هذا أم أنه هو بقية الحديث. قال: وسأحدثكم ما المخرج من ذلك، إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. إذا هذا بقية الحديث، هذا بقية النص. ولكن الحديث كما ورد في التخريج هو حديث ضعيف، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذنب الحسد، وفيه يعقوب بن محمد الزهري وموسى بن يعقوب الزمعي ضعفهما الجمهور، الجمهور المحدثين. الحديث فيه ضعف، ولكن بعض أفراد هذا الحديث، بعض ألفاظه قد ثبتت من طرق أخرى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا ظننت فلا تحقق قد ثبت من طرق أخرى. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا إذا أسأنا الظن ببعض الناس فلنترك التحقيق، يعني فلنترك التثبت، لأنه هذا يؤكد حرصنا على سوء الظن والعياذ بالله، فعلينا أن لا نسيء الظن. قال تعالى: إن بعض الظن إثم. فثبت في بعض الأحاديث إذا ظننت فلا تحقق، وسبق أن ذكرناها. إذا هؤلاء هذه الأشياء لا ينجو منها الإنسان، الظن مقصود به سوء الظن والطيرة. وقد ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، يعني إنسان يتشائم. كان العربي إذا خرج من بيته قديما ومر أمامه طائر أسود يعود إلى بيته ويقول: اليوم لا عمل، اليوم اليوم يوم مشؤوم، لأنه رأى الطائر الأسود. فجاء الإسلام ليحطم هذه العقائد الشركية الفاسدة وليدفع الناس إلى التوكل على الله عز وجل. فعلى الإنسان أن لا يتشائم وأن لا يتطير، فالطير شرك، يعني مثلا مش قوة أخرى تتدخل في هذا الوجود غير رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو المقدم وهو المؤخر. إذا ذكرها من الأشياء التي لا ينجو منها عبد الظن والطير والحسد. ودواء هذه الثلاث قال: إذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا شككت في بعض الناس وأسأت بهم الظن فلا تحقق، وتقعد تدور كما نقول وتغوص وتبتت إلى ذلك. وإذا تطيرت فامضي، إذا كان شفت حاجة وتشائمت منها بالعكس أمضي، توكل على الله، ما تردكش أكل المناظر هذيك ولا أكل الخيالات الفاسدة. قال: وإذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا حسدته ما تبغيش عليه، ما تتمناش زوال النعمة، بل تتمنى الخير، وطهر قلبك من هذا الشعور الفاسد. قال: وعلاج الحسد طارة بالرضا بالقضاء، وطارة بالزهد في الدنيا، وطارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة، فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق، فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. ما معنى علاج الحسد طارة بالرضا بالقضاء؟ كيف يكون الرضا بالقضاء؟ ما معنى هذا الكلام؟ يلا يعني عادة الإنسان إذا تأمل في نعمة من النعم التي أنعم الله بها على أحد من الناس، مثلا أنعم الله سبحانه وتعالى على أحدهم بصحة البدن أو بكثرة المال، فهل هذه الأمور هي أمور كسبية أم هي عطايا ومنح إلهية؟ عطايا ومنح إلهية، هي عطايا من الله عز وجل وهي هبات. فالحاسد هو كأنه يعترض على الجبار، يعترض على الرزاق، يعترض على الوهاب، يقول له: كيف تعطي، كيف تهب، كيف تمنح هذا العبد ما لم تمنحني إياه؟ فهو اعتراض على الله عز وجل. ولذلك ذكرنا نحن من الأمثلة الشعبية الفاسدة الرائجة الشائعة بيننا قول بعضهم: وبئس هذا القول، ربي يعطي الفول للزروس. الفول يعني اليابس، يعلف فيه بعض الحيوانات، كالذي لا يتم رحله إلا بالرحى الحجرية ولا الحديدية. ربي يعطي الفول للزروس، يعني كلام فاسد. كما قلنا أهل مصر يقولوا زاد مثل يشبهه ويقولوا: ربي يدي الحلق، يعطي البلاط، ربي يدي الحلق للي بالأودان، للي المرأة ما عندهاش ودنين. هذا كلام فاسد، هذا قدح في صفات رب سبحانه وتعالى، و ونحن عقيدتنا قائمة على حسن الظن بالله عز وجل وحسن الأدب معه. فالله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان، فلا يجد شرعا أن نتهم الله عز وجل في حكمته وفي علمه وفي كمال عدله ورحمته. فالله حكم عدل يعطي الناس بالقسطاس وبكامل الحكمة والإنصاف، فليس ثمة جور ولا ظلم ولا كذلك نقص ولا خلل. فالإنسان الذي يعترض في حسده هو في الحقيقة يعترض على قضاء رب العالمين. فأنت إذا استحضرت معنى الرضا بالقضاء تقول الحمد لله، أنا كتب الله لي هذا الشكل وهذا اللون وهذا الجسم وهذا المستوى، فأنا راض بقضاء الله عز وجل. ولكن تعمل على تحسين مستواك لا بأس بذلك، ما هو مش تعترض. علاش أنا مانيش شعري أصفر وعيني أخضر؟ علاش أنا مانيش مليونير؟ ولا راني القامة متاعي طويل؟ ولا نملك كذا ولا سعر كذا؟ لا، أرضى مما قضاه الله عز وجل وأعمل على تنمية ما وهبك إياه وتطويره، فتدرك بأن له مراتب عليا. ونحن من فضل الله علينا أن قضية الشكل واللون والأموال هذا ما عنده حتى قيمة، كما رأينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واضح؟ فهذا معنى الله الرضا بقضاء الله عز وجل. قال وتارة للزهد في الدنيا، يعني الرضا هذا مسألة عقائدية، والناحية الثانية اللي تهون عليك قضية الحسد هي الزهد في الدنيا. يعني عادة الناس يحسدون بعض من بعض فيش في الأمور المالية والدنيوية، يشوف بيت جميل لصديقي فيحسده، قل شوف كيفاش عنده قصر وأنا ساكن في هالكوخ. يشوف صديقه عنده ما شاء الله سيارة فخمة، يقول وأنا عندي هالدراجة النارية هذه التعبانة، هو شوف كيفاش عنده. واللي راه عنده زوجة مثلاً ما شاء الله ذات حسب من جمال ونسب وعنده أولاد وعنده أموال، فلا نحسد الناس بل نزهد في الدنيا ونقول الحمد لله رب العالمين. ثم حديث نووي كذلك جميل يبين لنا أن الإنسان حتى لا يحتقر نعمة الله عز وجل، لأن الشيطان دائماً يعمل على تقليل وتصغير نعمة رب العالمين في عينك. في الآية في سورة العرب لأنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعلى أيمانهم وعلى شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في الكلمة هذه كلمة عظيمة، أنه توعد الشيطان بأنه سيسلب الشكر من قلوب بني آدم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا الواقع، فمعظم الناس لا يشكر الله عز وجل. لماذا؟ احتقارا لما هم عليه من النعم. فيقول لك واحد تجي تقول احمد ربي، يقول لك علاش مش نحمد ربي؟ يعني انت عاطر عن عمل بطاع. اعوذ بالله، لماذا تنظر الى نصف الكاس الفارغ ولا تنظر الى نصف الكاس المليان؟ انظر الى النعم التي وهبك الله اياها. انت ما شاء الله صحتك طيبه وانت عقلك سليم، غيرك مجنون يعني في مستشفى لمرض عقلي، وغيره يعني عنده أمراض عجيبة وغريبة في المستشفى. والله تمشي المستشفى الدوخ، كما يقول الإمام الغزالي في بعض صفحات كتابه الإحياء، يقول على المسلم أن يزور البيمارستانات. البيمارستان هو المستشفى حتى يعلم نعمة الله عليه. تمشي قسم القلب الدوخ، ناس يعني عندها أمراض عجيبة وغريبة، قسم الكلى، قسم الكبد، قسم العظام، قسم لا أدري ماذا، الأعصاب. يعني نحن في نعمة كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام حديث جميل في صحيح مسلم، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم. علاش؟ قال فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان ينظر لأتعس منه في الدنيا طبعا، مش في الآخر. لا، في الآخر انظر ديما اللي خير منك باش تنافسه وباش تسابقه وباش تلتحق به. تنظر اللي يحفظ قرآن أكثر منك، واللي عنده علم أكثر منك، واللي حج أكثر منك، واللي يتعامل أكثر منك باش يتنافسوا. فننظر في أمور الدنيا، في أمور الدين ننظر اللي هو أعلى منا. أما في أمور الدنيا ننظر إلى من هو أسفل منا. لماذا؟ قال فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال انظر الى من هو لا تنظر الى من هو فوقكم وانظر الى من هو تحتكم فانه اجدر ان لا تزدروا نعمه الله عليكم. فالانسان اذا نظر الى من هو تحته يعني من هو ادنى منه درجه في الصحه وفي المال وفي الدنيا والمناصب والمراتب فلا ولن يحتقر نعمه الله عليه بل يعظم هذه النعمه وسيعرف قدرها. قال فانه اجدر ان لا تزدروا اي تحتقروا الا تزدروا نعمه الله عليكم. هذا اذا المجال بعد الرضا بالقضاء. الدواء الثاني هو الزهد في الدنيا. قال وطاره بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الاخره فيتسلى بذلك. يعني تحمد ربي تقول انا ما عنديش فلوس لاخر صحيح مليونير لكن سيسال وسيحاسب عن هذه الملايين بالمليم استحضرنا لقوله تعالى ولا تسألن ولا تسألن يومئذ عن النعيم. قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه فقال الصحابي واي نعيم سنسال عنه يا رسول الله انما هما الاسودان الماء والطرق غياب الحل والنعم نحن نعيم هذا. فقال انه سيكون بشرا بنفسه لانه مش تفتح الدنيا على المسلمين وسيخوضون في نعم رهيبه. وهكذا تراه بعد ذلك فتحت فارس والروم واصبحت الملوك والسلاطين تعافس الاراضي والمتع والشهوات وسقطت يعني الحضارات والدول بسبب كثره الفساد وكثره النعم والكلام. فتحت الدنيا بعد ان كان الصحابه يربطون على بطونهم الحجر وكان عليه الصلاه والسلام يربط الحجرين على بطنه من شده الجوع وتمر الايام على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشعلون نارا ولا ياكلون شيئا ولا يطبخون شيئا انما هما الاسودان الماء والطرق. واضح؟ فالانسان اذا استحضر من المال سيسال عنه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام في الطبراني بسند صحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع خصال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. المال تسأل عنه. روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قيل له إن فلان مات وترك 500,000 ما شاء الله ترك ثروة كبيرة. قال هو تركها ولكنها لم تتركه. هو ترك ولكن مش تترك يعني سيحاسب عليها عند الجبار سبحانه وتعالى سيسأل عن كل درهم منها تركها. قال ولكنها لن تتركها يعني الإنسان سيسأل عن أمواله من أين أتى بها وفيما أنفقها. فالإنسان كي ينظر في الحساب وكيفاش أن الفلوس كذلك تشغل البلاد والله بالحق. نعم الإنسان يحمد ربي لأن رب سبحانه وتعالى أنعم عليه بشيء من الفقر. أحيانا أتسأل الله أعطاك كثرة المال راك مفتون ومعظم الناس هكذا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يجي الاموال على طول يفكر في الزوجه الثانيه ويفكر بشيء من اداره ثانيه والمزيد من الشهوات والمزيد من الاكل والمتع وهذا. فهذا سيضعف ايمانه والعياذ بالله وسيبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. فالفقر انفع لابن ادم من كثره المال. واضح؟ قال فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس اصلا ولا ينطق. فاذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته، يعني الحسد هو جبله الحقيقه. قال فاما من يحسد نبيا على نبوته فيحب ان لا يكون نبيا او عالما على علمه فيؤثر ان لا يرزق ذلك او يزول عنه فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. فأما إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع أو يطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه أو ليزيد حظه عند ربه كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحب أحدهما أن يستبق. وقد قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سورة المطففين. إذا الإنسان عليه ألا يتمنى زوال النعمة على المنعم عليه، وإلا صار حسدا مذموما. أما أن يتمنى أن يرزقه الله مثل ما رزق غيره من العلم والحكمة والقوة وكذا، فهذا لا بأس به، فهل يرضى؟ قال: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو جينا للحديث تاع الباب اللي حدثنا عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية آتاه الله الحكمة، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية فسلطه على هلكته في الحق. هذا الحديث يبين الحسد الممدوح ويبين حقيقة الغبطة. قال المصنف: والحسد له أسباب. هذه أسباب الحسد ذكرها بالتفصيل، ومنها العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وخبث النفس وبخلها إلى غير ذلك. سنبحثها إن شاء الله الحصة المقبلة بإذن الله تعالى. من عنده استيضاح، من عنده سؤال فليتفضل. المفيد من بعد كل درس الإنسان يجلس في خلوته ويحاول أن يستخلص العصارة بتاع هذه الدروس. نحن والله من فضل الله علينا ندرس في أشرف المواد، مادة السلوك هي عصارة وخلاصة درس العقيدة ودرس الفقه ودرس الأخلاق والسلوك. فمادة الأخلاق والسلوك هي الخلاصة بتاع النور هذا، أن الإنسان إذا لم يكن متخلقا بأخلاق النبوة ومتأدما بأدب الإسلام فهو دليل على أنه ضعيف الإيمان وأنه جاهل بالأحكام وما هو مستوعب مضامين ومعاني الإسلام العظيم. فالدين المعاملة واضح، فنحن علينا أن نحرص أن يكون الأدب والخلق والسلوك كالسميد كما يقال في إعداد الخبز، وأن تكون المعلومات كالملح. فالعبرة ليست بكثرة المعلومات، وإنما العبرة بكثرة الانضباط وكثرة الاستقامة والسلوك. نحن في عصر فيه ثورة معلومات، الإنسان يجلس أمام الشبكة العنكبوتية يستطيع أن يمر في بعض الدقائق على كم هائل من المعلومات. قبل كانت تضرب أكبد الإبل حتى الإنسان يتعلم حديث وحديثين، الآن تستطيع تحفظ ألف حديث في دقيقة. لكن بدا التزام بهذه الحديث، عملك بهذه النصوص هو بيت القصيد. فعلينا أن نحرص على العمل، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فعلينا أن نحرص على العمل أيها الأحبة، العمل أهم شيء والالتزام، وخاصة تزكية النفس. تزكية النفس عمل صعب ويلزمه مجاهدة نفس ويلزمه صبر ومعاناة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزكي أنفسنا وأن يعيننا على العمل والاستقامة والانضباط، أنه ولي ذلك والقادر عليه. نختم الحصة إن شاء الله نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.